يومئذ آمنون

لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وعسى أن ينفعنا لا تقتلوه وهم لا شعرون. وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك قرة عين لي ولك لا تقتلوا لا تقتلوا لا تقتلوا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وقالت امرأة فرعون قرة عين ولك لا تقتلوه وعسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كانت لتبدي إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فقالت لأخته قصي فبصرت به عن جنوب وهم لا يشعرون. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا وأصبح فؤاد أم موسى فارغا فبصرت به وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع وحرمنا عليه مراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. أرادتناه إلى تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. ولما بلغ أشد وكذلك نجزي المحسنين فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أردناه إلى أمه كي تقر ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون لما بلغ أشده وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعتي هذا من شيعته وهذا ودخلت مدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكذبوا موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي قال بإني ظلمت نفسي

صحيح فخرج منها خائفا خائفا يترقب وجيء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي ان يهديني سواء ولما توجه تلقاء مدين قال عسي ربي ان يهديني سواء ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما. فسقى لهما ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقي لهما ثم تولي فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء فجاءت إحداهما تمشي على استحياء إحداهما تمشي على استحياء إن قالت إن أبي يدعوك نعم

صدق الله العظيم.